أبو عبد الله حاج عبد الله التعليم تعينا عاملين لك المتجم شو منتظر الحكم هم أهدين موائد عليكم السلام يا إخوة جزاكم الله خير احفظوا اسم الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله الشيباني المروزي الإنسان يمكن هو مشهور بالنسبة إلى جدي مشهور بالنسبة إلى لجدي حنبل جد لكن هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المروزي من شيبان من قبائل شيبان الشيخ سعيد علينا يعني معنى الشيخ سعيد فانا مرضى بخلص لأنه بخلص طيب انت حضين البيتين اللي قالوا فيه أضحى ابن حنبل محنة محمولة وبحب أحمد فليعرف المتمسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سحوره سترتب أنا هقرأ البيتين وأنت تقول أضحى ابن حنبل محنة محمولة وبحب أحمد فليعرف المتمسك وإذا رأيت لأحمد البيت الأول وأضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد البيت الثاني متنقصا فاعلم بأن سطوره سيف الفتح إذا سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار عشان ما تنساهاش لأن الفوائد تثبت بالكتابة مع الإخوان تثبت بالكتابة بس مش على جدار المسجد مع الشيخ جمال والشيخ سعيد هنا طبعا المصلحة تخرب مش على جدار المسجد جزاكم الله خير يعني هذه المبالغة يا إخوة كان إمام الشعب يقول لو سمعت الفائدة فاكتبها ولو على الجدار ليه؟ لأن الحفظ خوان بيفوق الحفظ بيفوق لو ما كل يوم نعمل كده حاجة تساعد الحفظ تقويه لازم من المساعدات والمؤيدات للحفظ وثباته الكتاب والكتاب قيد العلم بالكتاب العلم قيد والكتابة إيه؟ العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال إيه؟ الواثقة حبال قوية عشان تطرش تفلت فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتطولك بين الخلائق إيه؟ طالق يعني فاس إنسان يصيد غزالة ويسيبها كده بالحبل بلا طيب لا يربط نشوف احنا بنعمل بالسيارات ايه قولوا لي كده انتوا بنعمل بسيارتكم انضار صح وفرامل اليد ومش عارف بيقفل الدركسيون ومش عارف بيعملوا ايه الاستاذ محمد غامض هيك بيعملوا ايه وبيشيلوا الوصله وبيشيلوا الوصله مش عارف ايه واحيانا بيشيلوا البطاريه واحيانا بيشيلوا العجل في الليل عشان يمكن نفسه صح ده بس العلم ايضا يحتاج الى قيد قيود قول لي يا اخو جزاك الله خير والا يتفلل والنبي عليه الصلاه والسلام قال قيدوا العلم بالكتاب قيدوه يعني عشان يمسك لكم والا سيفلت معنا وكان الامام البخاري قالوا له ايش توصينا ماذا توصينا به من اجل الحفظ قال ما رايت مثل امعان النظر في الكتاب ثم عن النظر في الكتاب يعني تقرا الصفحه مره ومرتين وثلاثه وأربعة وخمس والباب شو احنا بنقرأ بنحفظ عشر آيات بالصباح نحتاج نراجع حتى الظهر مش الظهر عايزين نراجع وإلا هتفلت صح ولا لا؟ وأقرب وأسهل كلام يحفظه كلام الله لا شك معنا فبالك بقى بالكلام الآخر كلام العلماء والفقهاء والمحدثين يحتاج إلى كتاب بارك الله فيك فيما لازم أفيض علينا من ملازم أو مما أعطاكم الله بارك الله فيك. أضحى ابن حنبل إيه بقى؟ محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتمسك وإذا رأيت لأحمد متنفصا تعلم بأن سطوره إيه؟ عمار عمار عمار كده بسم الله أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتمسك وإذا رأيت لأحمد متنفصا فاعلم بأن سطوره سترتب خلاص؟ ها؟ نرجع ثاني عند الإمام أحمد. قال أحمد: إذا اشترك في العروض يقسم الربح على ما شرطاه، على ما شرطاه، على ما اتفق عليه يعني. واضح؟ بعدين شيخ ما تستعمل باب الوسط الأمر. خلاص. يقول: وقال الأثرم. الأثرم هذا يا إخوة سمي بالأثرم ليه بقى؟ هنقول الأثرم، هنقول الأثرم، الثنية مكسورة، الثنية مكسورة، الثنية دي، الثنية دي، الثنية مكسورة، معنى اسمه الأثرم. تلميذ أحمد، تلميذ يعني مدرب غاية في الملازمة والتخصص. الأكرم احنا بنقول بالتاء صح؟ اللي هو ايه؟ الثناء المكسور. طيب يقول: سمعت أبا عبد الله، طبعا هذا لقب ماشي يعني غلب عليه، مش فيه غيبة يعني ولا حاجة ولا تنقص، مثل ما قال الله عز وجل: أنشأه الأعمى. القدح ليس بغيبة فين؟ في ستة متضمن ومعرف ومحدد، صح؟ من يكتب الأبيات؟ من يكتب الأبيات؟ القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحدد. أكتب البيت الأول وبعدين نشوف البيت الثاني. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحدد. أنا كتبت البيت الأول، خذ الثاني. ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أفسحوا الشيخ محمد عبد المقصود بينكم وجمع هاي أفسحوا إلي جدا ما شاء الله كلا مكن متسع. القدح ليس بغيبة في ستة، ها القدح ليس بغيبة في ستة، اكتبوها من الأول مش مشكلة. القدح ليس بغيبة في ستة. الشيخ صلاح قلت له كرسي له، قلت له تعالى من اهو الجدار. القدح ليس بغيبة، ما تحطش ظهرك على الجدار، اللي تعبان ياخد كرسي عشان اللي ظهره تعبان ياخد كرسي. تنجح هزا بس. القدح ليس بغيبة في ستة، ها من هيكمل؟ متظلم ومعرف ومحدد. أحسن. الثاني: ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المكتب. هي ست أبواب. أجيبها ثانية، أجيبها ثانية. القدح ليس بغيبة. احنا قلنا الأكرم وقلنا الأعمى وقلنا الأعمش وقلنا الأعور، كل ذول في رواة الحديث الذي في القرآن وعصر الله في أمك الصحابي الجليل رضي الله عنه، معنى يقول ليس فيها غيبة ولا قدح. ها القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحدد. هنشرح كل كلمة من هذا إن شاء الله، بس خلونا أكتبه أول. قيدوا العلم بالكتابة. وبعدين الثاني: ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. جميل. تعالوا بقى نشوف الموضوع البيت الأول. قال: متظلم. واحد بيتظلم عند الحاكم، فلا بد يقول ظلمني فلان ابن فلان. مش معقول هيقول ظلمني واحد كده بس بدون ما يبينه ولا يعينه. هند رضي الله عنها جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام واشتكت ابا سفيان، وقالت ان ابا سفيان رجل مسك، صح؟ فماذا ذكرته باسمه؟ متظلم، صح؟ وفي نفس الوقت مستفتيه، صح؟ صح ولا لا؟ لا يعطيني وبنية ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك بالمعروف أنت وبنية. الحديث معنا يا إخوة. ففي تظلم، صح؟ يجوز الواحد يتظلم عند القاضي يقول: والله ظلمني فلان ابن فلان، فلان ابن علم إلى آخره. طيب احنا قلنا ومعرف، صح؟ الأثرم عرفناه في هذا اللقب، صح؟ لو لم يذكر هذا اللقب لم نعرف من هذا الكلمة، هو من أخص تلاميذ أحمد وملقب بالأثرم. ملقب بإيه؟ بالأثرم. الأعمش العباد بن مهران ملقب بهذا الله وصار عالما عليه رحمه الله وما هذا بتنقص. طيب الحارث الأعور صاحب علي الحارث بن عبد الله الأعور أعلم الناس بالفرائض في زمانه أعلم الناس بالفرائض معنى صاحب علي بن أبي طالب وخذ من هذا القبيل كثير والأعشى والأعرج من الأعرج طيب أنتوا عندكم ما الأعرج عبد الرحمن بن هرمز إمام في الحديث والحفظ والقراء تظن عبد الرحمن بن هرمز كده ماشي بس في الشارع بس كده لا ده إمام في الحديث والقراء واسمه الأعرج. طب انتوا عندكم واحد يعني مشهور جدا اسمه أبو حازم الطمار الأعرج أبو حازم الطمار سلمة بن دينار ايه الأعرج الشيخ محمد يحتاج ملزمة أقول ملزمة عادش ملازم هيجي خير إن شاء الله حاضر. طيب انتوا ارجعوا للطمار من الطمار سلمة بن دينار ايه الأعرج الأعرج ده اللي هو سلمة بن دينار كان أعرج شوفوا بقى وأبزر يعني أبزر يعني ايه ظهره مقوس كده ظهره مقوس كسنام البعير كده لكن إذا وعظ الأمراء والحكام أبكاهم يسقط الخليفة كده بسبب بكائه من كلام الطمار الأعرج بسبب من الجنان الأعرج من سادات الحرمين سبحان الله الحمد لله المسألة مش مظاهر خد بالكم مش مظاهر إنما المسألة بالمخابر الناس بالمخبر مش بالمظهر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم في واحد يسميه الله أكبر يعني كالجمل ما يعديش الباب لكن عند الله لا يساوي جناح الرمل ممكن واحد كده هون شوف عبد الله بن مسعود كان نحيف جدا جدا ها وكان سرطان دقيقة ديان دقيقة ديان ها ويضحكوا الصحابة لما شافوا سرطان كسر كده قال يضحكوا ها الله اكبر والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر به يقول اتضحكون من دقه ساقين والله لهما في الميزان ارجح عند الله من جبل احد جبل احد وساق عبد الله بن مسعود ترجح جبل احد مساله مش بالمظاهر خدوا بالك وصح انت مطلوب تجمل ظاهرك اما ان الله جميل ناجح يحب الجمال لكن ايضا مع هذا لابد من اصلاح الباطن وتزكيه النفوس إصلاح القلوب هذا الشيء متفق عليه يا إخوان فكان الطمار ده هم سلمة بن دينار يدخل على الملوك واحد من الملوك بيقول له لماذا خلق الله الذباب قال ليذل به أنوف الجبابرة سير ازاي واحد عبقري قال له يا أبا حازم ما لنا كده بنكره القبور بنحبش ها أما تذكر القبور وذكر الموت مش عايزين مش عايزين نسمع أبدا قال لأنكم عمرتم القصور ونسيتم القبور أنتم شيدتم القصور ما شاء الله الله أكبر من كل نوع لكن القبور غفلتم منها معنا بيقول له أنت ليش ما تجينا دايما أنت علينا جينا دايما مروا علينا قال إذا نسينا الله ذكرنا إذا نسينا الله ذكرناكم إذا نسينا الله شو ده رجل حكيم ما تكره ترجع إن شاء الله يجيب ترجمته يسير على من الأسبوع المقبل بس ذكروني هنبدا علينا أهو يا صاحب سير على من الولاء عشان ما تنساش سلمة بن دينار بس هي طويلة هتاخد كم حصة مش حصة واحدة إحنا اليوم كنا بترجمة إيه؟ إسحاق بن راهويه تمام إن شاء الله الأسبوع المقبل الجمعة بإذن الله بإذن الله انت اعان الله كل احياء تمام ان شاء الله نقرا في ترجمه سلمة بن دينار الاعرج الامام الواعظ الشهير بارك الله المهم القدح ليس بغيبه فينها في سته خلاص متضلل ومعرف المعرف كثير جدا وله امثله كثير تعريف الشخص بالراوي المحدث العالم التلميذ الى اخره وبعدين الاخير ايه ومحذره بيتحذر منه النبي عليه الصلاه والسلام جاءته فاطمه بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهل قال أما معاوية فصعلوك الجمال